بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. من مغربة من هنا يعني مثلا ادى أردبين من التمر الرضيع وجاب بدلهم أردب من التمر الجيد، ولو كان أردب بأردب يبقى كويس، إنما الربا أردبين بأردب، لأن التمر بالتمر إذا كنت هتبيع تمر بتمر لازم يكون متساوي في الوزن ويكون يدا بيد. أظن أنتم عارفين القاعدة دي موجودة في الربا. المهم كلمة أول بمعنى يؤلمني ذلك أو أتوجع أو أتألم، إزاي أنت تعمل عمل زي كده؟ ولذلك النبي قال له الحيلة الشرعية، الحيلة الشرعية إنك أنت تبيع التمر الرديء وبالفلوس اللي هتاخدها تشتري تمر زي ما أنت عايز. أول ومنها أف ولا تقل لهما أف. أما نيجي نعرف أف نقول اسم فعل مضارع بمعنى أتألم أو أتوجع، ها؟ وزي كلمة وا أو كلمة وي أو كلمة واها، الثلاث كلمات دي كلها بمعنى أنا أعجب. وفي القرآن الكريم ها وي كأنه لا يفلح الكافرون، كأن قارون كان من قوم موسى، أصلها وي لوحده وكأن لوحده، وي أعجب، أعجب لعدم فلاح الكافرين، فيبقى وا وي واها. من أمثلة اسم فعل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل، عليكم أنفسكم. طب أنا عاوز أعرف عليكم أنفسكم دي، أصل عليكم بمعنى الزموا، الزم نفسك واشغل نفسك بيها واعمل على إصلاح نفسك. عليكم أنفسكم وعليك بخويصة نفسك. عليكم اسم فعل أمر بمعنى الزموا وأنفس مفعول فعل، إذا اسم الفعل يعمل عمل الفعل، لأن صح اسم فعل أمر بمعنى اسكت وفاعله ضمير مستتر تقديره أنت، ها؟ وكلمة نزال في ساعات يبقى متعدي، ساعات يبقى متعدي ويبقى لازم زي الأفعال تمام، زي عليكم أنفسكم الجمع أنفسكم، ولذلك أنفس مفعول به لعليكم، يبقى لفظ عليكم هو اللي نصب أنفسكم مفعول به لعليكم، لأن عليكم أدي إيه أدي اسم فعل الأمر والكاف فاعله وأنفس مفعول أنتم لا أنتم. طيب ومنه عليكم أنفسكم. طيب دونك التمر يعني خذه، أي دونك بمعنى خذه اسم فعل أمر بمعنى خذه. مكانك، مكانك أنا عايز أقول له ما تروحش لهنا ولا هنا، فمكانك اسم فعل أمر بمعنى ثبت. ولما فجأة أقول له أمامك يبقى اسم فعل أمر بمعنى تقدم، ولما أقول له وراءك اسم فعل أمر بمعنى تأخر، ولما أقول له إليك لما علقنا إليك عني يا دنيا فحبلك على غارب إليك عني يعني تنحت، يبقى إليك اسم فعل أمر بمعنى تنحت. بلها ساعات تشوفوها دي، بلها يعني اترك، بلها بمعنى اترك اسم فعل أمر بمعنى اترك. حي على الصلاة اللي احنا بنقولها في الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. طب اعرف حي على الصلاة، حي فعل اسم فعل أمر بمعنى أقبل، ويصح تقول حي هلا الاثنين بمعنى واحد، حي على الجهاد وحي هلا على الجهاد الاثنين، يبقى حي بمعنى أتي، حي هلا العرب يقولوا حي هلا الثريدة يعني تعالى احضر الثريد. ادي يعني اللي يهمني انكم تعرفوه في اسم الفعل، انه يعمل عمل الفعل ويبقى برضو زي الفعل تمام ويعمل عمل الفعل، انما نقول عليه اسم فعل بس. ده يعني يبقى احنا دلوقتي عرفنا جميع الاشياء التي تعمل عمل الفعل. بس فاضل بقى كان حديكوا فكرة عن كل دي فكرة مختصرة برضه. يعني اللي انا بقوله ده مفهوش توسع، يدوب فكرة مبسطة. التنازع هتلاقي في باب النحو التنازع، لان اصل ايه انتوا ما درستهوش في ما خديتوا في المدارس، لكن يعني ما خدتوا في كلية الأدب ما خدتوهوش. طب نديكم فكرة عنه عشان ان شاء الله لما تقرأ في الشذور الذهب مثلا او قطر الندى موجودة في الحاجات دي ما تبقاش غريبة عليك. فناخد فكرة مبسطة عن التنازع. ايه عن التنازع دي؟ ندي لك فكرة عنه. المثال الاول، المثال الاول أدبرت فهمته، الله أسأله. الدرس فهمته، الدرس فهمته. طيب والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها، الدرس فهمته. في المرة دي بصينا لقيناه يجيب المفعول وبعدين يجيب الفعل. خد بالك معايا، لو انا اقول الخبز اكلت بس ما يبقاش اسمه اشتغال. فهمتوا كلامي؟ انما امتى يبقى اشتغال؟ لما اقول الخبز اكلته. لا احنا في الاشتغال دلوقتي، لا مش في التنازع، الاشتغال. يعني افرض ان انا قلت الخبز اكلت، اللبن شربت، الدرس فهمت، وما جبتش ضمير ملناش دعوه بيه، مش اشتغال، ده واضح. لانك هتقول الدرس مفعول به مقدم، وفهمت فعل وفاعل، بس قدمت المفعول زي اياك نعبد. انا اياك مفعول به لنعبد والفاعل نحن، خلاص اذا قدمت المفعول دي مش دعوه بيها، مش داخله باب الاشتغال. امال امتى تبقى اشتغال؟ لما تقول الدرس مش فهمته بس، فهمته. الوردة قطفتها، الاصدقاء زرتهم، والسماء بنيناها. طب ايه اللي انت عملت؟ بقول لك انك تذكر الاسم، ان يذكر اسم، والسماء بعده فعل بنينا، وهذا الفعل زي ما من حبيتكم من هلكم من هلكم اتصل به ضمير، اتصل به ايه؟ ضمير يعود على ذلك الاسم. شوف الطريقة ازاي، الاول تذكر اسم والسماء، تذكر بعد فعل بنينا، تذكر بعد الفعل يتصل بالفعل ضمير يعود على ذلك الاسم، ويكون الاسم الاول منصوب، يكون الاسم الاول منصوب. فهمنا ولا ايه؟ يبقى ان تذكر اسما منصوبا ثم تذكر بعده فعلا ثم الفعل يتصل به ضمير يعود على ذلك الاسم المنصوب. بالضبط، الدرس فهمته، اللبن شربته، الخبز اكلته، البنت ضربتها، الاصدقاء زرتهم، الاعداء قتلتهم، وهكذا. التلميذ مثلا البنات ربيتهن او اكرمتهن، او المهم ان في ضمير يعود عليه خلاص. من جايلك اهو، من جايلك اهو. ايه بقى كلمة اشتغال؟ ايه كلمة اشتغال؟ يعني عايز يعني ايه اللي خلاهم قالوا اشتغال؟ دلوقتي لما قلت الدرس فهمته، اذا قلت ان الدرس مفعول به لفهمته دي، فاهمين كده ولا تحتاجوا لكتابة؟ واضح؟ واضح. صار. لما تقول الدرس مفعول به لفهمته راح يعرضك حاجة تانية، نقول لك لا ده هو شغل عن الدرس بالضمير ده، مشغول وهيقول يعني هيبقى ابو بلين كذاب وراح ينصب ده ولا ينصب ده، ده مشغول يعني شغل بهذا الضمير عن العمل في الاسم السابق، عشان كده يسموه اشتغال. خد بالك ليه؟ لانه لا يمكن ان الفعل يعمل في الاسم وفي ضميره في وقت واحد، لانه كان يعمل في الشيء ونفسه، ده مش ممكن. يعني يستحيل قاعد عندهم ان الفعل لا يعمل في الاسم وفي ضميره في يعني وفي ضميره في وقت واحد يعني، ها؟ في الحالة اللي زي دي يعني. فقالوا ان البيت دخلته واللبن شربته، ما يصحش ان احنا نقول ان اللبن مفعول به لشربته، لان شربته شغل عن العمل في اللبن، شغل بالعمل في الضمير، الضمير شغله، عشان كده سموه باب الاشتغال. يعني الفعل شغل بالضمير وبالعمل في الضمير عن العمل في الاسم، سموه اشتغال. فاذا يبقى اللبن امال يبقى مفعول به، امال منصوب ايه اللي نصبه؟ ما دام الفعل ليه ما نصبهوش؟ لان الفعل شغل، ولو كان ما شغلش كان معلش نقول له اهو، لكن ده شغل بالضمير. طب ما دام شغل بالعمل في الضمير نعمل ايه؟ قال يبقوا كانهم جملتين، مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره الفعل المذكور. وكاننا لما قلنا اللبن شربته كاني قلت مرتين، قلت شربت اللبن ورجعت قلت شربته، وتبقى الجمله الثانيه تاكيد للتفسير للجمله الاولى، والتفسير يفيد التاكيد برضه. فهمتم الطريقه؟ هذا معنى باب الاشتغال. فافرض ان جالك اعراب والسماء بنيناها بايد وانا لموسعون، هتعرف السماء ايه؟ ان قلت ان مفعول به للفعل ده يبقى خطا، لان ازاي انت تكلفه ان ينصب السماء مع انه شغل بضميره، ها؟ شغل بضميره. فتقول السماء مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور. يبقى بنينا السماء، وجمله بنيناها هتعرفها عادي جدا، فعل وفعل ومفعول، تبقى الجمله دي مفسره للجمله دي، ولذلك لا محل لها من الاعراب، لان الجمله المفسره لا محل لها من الاعراب. اقولها لكم تاني ولا فهمتوها؟ ها؟ او دي ادي معنى فكره الاشتغال، ادي معنى فكره الاشتغال. وممكن تقول المسجد صليت فيه، ها؟ برضه المسجد صليت فيه، وهكذا. اي دي فكره مختصره عن حاجه اسمها الاشتغال. يعني اصل التوسع بقى، لما نيجي نتوسع يبقى قالك اما ان يشتغل بالعمل في ضميره او بالعمل في ملابس لهذا الضمير. كان اقول عليا، مش نقول اكرمته بقى، اكرمت اباه، فقالوا بقى اما ان يعمل في ضمير اللي يعود عليه او في ملابس له. دي يعني وسعنا في حتى شويه بس عشان يبقى فاهم. تحب يعني انت كتبتها خلاص يعني مش لازم نمليها لك، ها؟ لا يعني الكتاب اللي عندك تغني، ها؟ تغني يعني، بس اكمل الشرح يعني، دي عاوز تنسيق منك يعني. نعم. زعل شوي، زعل شوي ولا تعالى. السماء وبناها، أي تقول قول الآية كده. السماء وبناها. لا لا قول كده. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ مش كده أم السماء؟ ها؟ لا لا دي مش اشتغال. لا أصل شوف عاوزين نعرف أأنتم. أنتم مبتدأ، وأشد خبر المبتدأ، أنتم أشد، وخلقا تمييز، أم حرف عطف والسماء معطوف على مين؟ على أنتم. أم السماء خلاص انتهينا. بناها دي جملة مستأنفة مش من الاشتغال. الاشتغال لما يبقى منصوبة زي والسماء بنيناها بعين وإلا لموسعون. أيوه والأنعام خلقها لكم ها والأرض بعد ذلك إيه دحاها. كل دي اشتغال أمثلة الاشتغال. يعني قصد أقول أظن عرفنا الخلاصة إن الاشتغال أن يذكر اسم منصوب ويذكر بعده فعل ويشغل الفعل عن العمل فيه بالعمل في ضمير يعود عليه. حبيت تتوسع أو في ملابسي يعني بدل ما أقول عليا أكرمته أقول علي أكرمت أباه عليا لا عليا برضو عليا أكرمت أباه. أصل لو تقول علي أكرمته ما يبقاش اسمه استقبال ده يبقى مبتدأ وخبر عادي جدا. احنا لو كان منصوب عشان يبقوا جملتين. ولذلك اللبناء يقولوا مشغول عنه لما يجوا ركن جملة الاستقبال. اللبن شربته اللبن مشغول عنه شربته مشغول والهاء مشغول به يعني لابد من الثلاثة دول يعني أركان الاشتغال مشغول عنه ومشغول ومشغول به. التنازع بقى فكرة عن التنازع سهلة رفع فكرة عن التنازع ونقول لك مثال الأول. إذا قلت يعني الأكل أكل وشرب علي أكل وشرب علي الجملة ما قلتش أكل علي وشرب لا أكل علي وشرب دي واضحة. أكل علي دي جملة وشرب وضمير ودي جملة عطف جملة على جملة. والمشكلة أكثر لمنه أكل وشرب ونام علي يبقى علي فاعل مين في الثلاثة دول. الثلاثة تنازعوا هذه معنى التنازع يعني إن كلهم تنازعوا كل واحد فيهم يريد أن يعمل فيه عشان كده سموه تنازع. يقول أكل وشرب علي يبقى علي متنازع فيه لأن كل فعل من هذه الأفعال يريد أن يعمل لغاية كده كويس. طيب طب أمال الإعراب يبقى إزاي؟ ها؟ الإعراب يبقى إزاي؟ قال لك عندهم قاعدة بيقولهم يمتنع اجتماع عاملين على معمول واحد يعني عاملين من نوع واحد على معمول واحد. مش ممكن اقول انك امن ليس علي مش ممكن ابدا يعني مش ممكن اجيب عاملين من وظيفة واحدة وخليهم يتسلطان على معمول واحد. دي قاعدة زي علم الاصول كده زي قواعد الاصول عند الفقهاء يعني من اصول النحويين يعني وبنوا على كده ان اكل وشرب علي لا يمكن ان علي يبقى فاعل للاثنين لا لازم فاعل لواحد اللي اختار اللي يعجبك. فاذا قلنا ان اهل النحويين بقى عشان واضح اللي انا هقوله ده واضح بعض النحويين قال الثاني هو الذي يعمل فيه لقربه لانه اقرب له. وبعض النحويين قال لا ده الأول لأنه الأول للابتداء به. دي خلاف لفظ. طب افرض ان احنا رح نعمل الثاني فنقول أكل وشرب علي هنقول أكل فعل ماضي وفاعله ضمير مستتر فيه تقديره هو يعود على علي. شرب فعل ماضي علي فاعل. إذن شرب علي أدل فعل والفاعل طب أكل فعل ماض، فين فاعله؟ ضمير مستتر يعود على علم، يبقى كل فعل قام بعمل ولو فاعل، كل إنما فعلين يبقى لهم فاعل فاعل، ده مش ممكن يعملان في فاعل واحد، لا. فيبقى فهمتم؟ إذا قدرنا إن الفعل أدي معنى التنازع، أدي معنى الاثنين تنازع، إذا قدرنا إن العامل هو الثاني وماله، شرب علي خلاص خد فاعل، طب أكل نقول فعل ماض وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على علي. في هنا حاجة هنبقى ندرسها لكم في الشذور، إن الضمير لوم، الضمير الغائب يعني له مفسر ضروري. انت لما تقول مثلا جاءني علي واكرمته، مش الهاتي اكرمته يعود على علي؟ طيب يبقى علي هو المفسر، الاسم الظاهر، يعني الضمير لازم يعود على ايه؟ على علي، اسم ظاهر. المفسر متقدم على الضمير ولا متاخر؟ متقدم. الاصل ان المفسر الضمير يبقى قبل الضمير، ده الاصل، برضو زي اصول الفقهاء اصول النحويين، ان الاصل ان مفسر الضمير يتقدم عليه، يبقى ضمير الغائب يعود على متقدم ولا على متاخر؟ الضمير لما نقول جاءني علي فاكرمته، الهاء دي عادت على متقدم ولا على متاخر؟ لا، علي. جاءني علي فأكرمته، الهاء دي تعود على علي، يبقى عاد على متقدم ولا على متأخر؟ الأصل كده، أصل زي الأصل في الأشياء الإباحة والأصل في الماء الطهارة، إن إحنا نقول الأصل إن الضمير يعود على مفسر متقدم، مش كده الأصل؟ ماشي. طيب أما نيجي نطبق دي على أكل علي وشرب، الضمير عاد هنا على متقدم ولا على متأخر؟ دي خرج على الإيه؟ على القاعدة. يبقى يبقى العيب هنا إن الضمير عاد على إيه؟ على إيه؟ متأخر. على متأخر، وده خلاف الأصل، وده من المواضع اللي استثناء بقى، المواضع اللي الضمير فيها يعود على متأخر. أضرب لكم مثل قريب، فأوجس في نفسه خيفة موسى، في نفسه الضمير يعود على مين؟ على موسى. الضمير هنا عاد على متقدم ولا على متأخر؟ على متأخر. يبقى ده الأصل ولا خلاف الأصل؟ خلاف الأصل. فهمتم؟ بس اللي نكتة يعني، يعني اللي موجب، واخدين بالكم؟ يبقى بقى إذن إذن لما نقول أكل وشرب عليه، الضمير عاد على إيه هنا؟ عاد على متقدم ولا عاد على متأخر؟ ما هو أكل وشرب علي، أنا قلت إني هنعمل الثاني على متأخر، إن شرب علي خلاص، يبقى الضمير في أكل يعود على متأخر ولا على متقدم؟ عاد على متأخر، وده خلاف الأصل. فهم؟ وده إيه؟ خلاف الأصل. وده اعتراض الناس اللي مش راضين بالمذهب ده، ها؟ قالوا انكم لما هتعمل الاخر، ادي الاعتراض يعني، لما تعمل الثاني يبقى الضمير هيعود على متاخر، وده خلاف الاصل، ده الانتقاد يعني، ده الانتقاد. ممكن يردوا عليهم، ممكن يردوا عليهم يقولوا لهم ان احنا خلينا الضمير قبل مفسره للتشويق، لاننا في ساعات ايه اجي اقعد اتكلم وياك مرضش اقول لك الاسم الشخص، اما عملت فيه عمايل، ها امبارح سوى الهوايل، ده امبارح شفنا منه عجائب، مش عارف هتقعد تقول لي مين. يبقى اذا انا ذكرت الضمير قبل مفسره للتشويق، وقد وفي دي موجوده في القران يعني، ها قالوا لعل يكون للتشويق ذكر الشيء مبهم، وبعدين ذكره موضح له وقع في النفس. المذهب الثاني يقول لا، انا اعمل المتقدم لسبقه، وعشان الضمير عشان ما نخالفش الاصل. وعشان الضمير يعود على متقدم وقول أكل يبقى الفاعل لأكل ويبقى شارب هو اللي فيه ضمير واخد بالك. وبعدين يا مرحبا أهلا وسهلا الانتقاد اللي وجه إلى ذي الانتقاد اللي وجه إلى ذي إن حيبقى في فاصل بين الفعل وعامل مش إحنا بنقول أكل وشرب عليه أكل فعل ماض وفاعله إيه عليه بس فصلنا بين الفعل وفعل. طيب يترتب على ذلك طب لو كان أكل وشرب عليه الضمير بيبقى مستتر. طب افرض المثال جاي نقول أكل وشرب زائران أو ضيفان أكل عندي وشرب زائران أو صديقان أو حضر وسافر حضر وسافر حضر عندي وسافر صديقان. افرض ان انا قلت كده عاوزين نشوف العرب بقى نظامهم ازاي. قال لك لابد تعمل واحد في الاثنين. افرض ان انت اعملت الثاني افرض ان انت اعملت ايه الثاني انا بقول اكل وشرب الشرب بعد حضر وسافر حضر وسافر صديقان هنعمل سافر اللي هو الثاني يبقى سافر صديقان صديقان فاعل لسافر. طيب حضر فين فاعله ضمير يعود على مين على صديقان يبقى لابد اقول حضر لان صديقان يبقى لازم ضمير المؤنث ولذلك لو قل حضر وسافر صديقان تعبير خطأ تقول حضر الاثنين وسافر صديقان لانك بتجيب ضميره. العكس بقى افرض ان انت المرة دي اعملت الاول تقول حضر وسافر صديقان ويبقى فيها الكلام السابق. ادي خلاصة التنازع اظن بقى واضح دلوقتي ها؟ ودي فكرة يعني صغيرة نكتفي بهذا. الله يبارك فيه أظن ما فضلش في النحو حاجة يعني جميع الأبواب خدت عنها فكرة في حاجات بقى يعني زي ما تقول إيه بسيطة جدا اللي هي ساعات إيه ساعات أنت تقول لي إيه أنت تقول لي تقول لي مثلا ضربت عليا او ما انا اقول لك من عليا شوف قد ايه بقى من عليا مش اقول لك من علي او من هو علي اذكر لك اللفظ ذاته واحكيه كما قلته زيه تمام واحكيه زيه احكي نفس اللفظ واقصد نفس اللفظ. في الحالة دي يسموها في النحو الحكاية باب الحكاية انك تحكي اللفظ كما نطق به زي ما حاول لك مثلا تقول ايه انا مررت بعلي سافرت الى علي او من اقول لك من علي من علي فانا بحكيها كما نطقت بها انت فدي اسمها الحكاية ولها باب في النحو تسمى باب من علي من علي فأنا بحكيها كما نطقت بها أنت فدي اسمها الحكاية ولها باب في النحو تسمى باب الحكاية. كل دي فكرة مبسطة خالص يعني إن أنا أحكي اللفظ وأنطق به كما هو ولا أغير فيه. اللي يترتب على كده الإعراب ليه؟ لأن لما أقول لك من علي سهلة من خبر مقدم وعلي مبتدا مؤخر لأن الخبر هنا له الصدارة. أنت فاكرين إن من الأسباب اللي الخبر فيها يتقدم على المبتدا يكون اسم استفهام، كيف حالك؟ يبقى قلت لك كيف حالك، يبقى كيف خبر مقدم وحاله مبتدا مؤخر. ها، متى السفر؟ يبقى السفر مبتدا ومتى خبر، فالخبر هنا مقدم. فافرض ان انا قلت ايه، من زيد؟ خلاص زيد مبتدا ومن خبر انتهى. طب امال من زيدا؟ انت بتقول لي اكرمت زيدا، مررت بزيد، اقول لك من زيد. ففي الاعراب بقى يقولوا ايه، في الاعراب يقولوا برضو زيد مبتدا مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بحركه الحكايه، يعني ان المحل شغل بحركه الحكايه. دي خلاصه، يعني خلاصه الكلام على الحكايه، انه ساعات تيجي انت ايه لما انت تتكلم بكلام وانا اسالك عن شيء من هذا الكلام وانطق باللفظ زي ما هو، احكيه كما هو. ها، ومنه قصد اللفظ، ان احنا نقصد اللفظ. يعني افرض ان انت بتقول ايه، من حرف جر، من حرف جر، اعرف كلمه من حرف جر. يعني اقول لك من ايه، بتقول لي من حرف جر. طب لفظه من حرف جر اعربها لي كده، هنقول لك من مبتدا لانك قصدت لفظها. في الحاله دي بقت من مبتدا. ها، وبرضو نقول انه مرفوع بضمه مقدره على اخره منع من ظهورها اشتغال المحل بايه، يعني قصد اللفظ، لان انا حكيته كما هو. ويبقى بقى وحرفه خبر على طول. ويكفينا هذا الان ان شاء الله، بعد كده بقى الصرف ان شاء الله. تحبوا تبداوا في الشذور في النحو ولا في قطر الندى؟ فكروا كده.